الجسم الإنساني، هذا المجتمع الإنساني، وهذه الأمم الإنسانية، وهكذا الجنية لا حياة لها في الحقيقة ولا علم لها في الحقيقة ولا نور لها في الحقيقة إلا بهذا الوحي والروح وهو النور. وكذلك عن روح من أمرنا من وحينا، ما كنت تدري ما كتاب ولا الإيمان قبل مجيء ذلك، ولكن جعلناه نورا، جعل هذا الروح نور، وروح تحصل به الحياة الحقيقية كما تقدم في قوله جل وعلا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فلما هي في الظلمات ليس بخارج منها، والكافر في الظلمات ليس بخارج منها حتى يستمر في الوحي الذي جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو فاقد الحياة الحقيقية حتى يستجيب لله ورسوله بالدخول في دين الله والتوحيد له والإيمان به ورسله والوقوف عند حدوده وترك ما نهي سبحانه وتعالى. وهكذا يقول جل وعلا: وكذلك أوحينا روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان بقدر الوحي، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده، فجعل وحيه وشريعته ودينه روحا يحصل به الحياة. ومعلوم أن بدأ بدين الروح به، وهكذا هذا المجتمع الإنساني عربه وعجمه ذكوره وإناثه ماذا في حاضرته أي مخترعون منهم ومن المخترعين علماءهم الماديين وغيرهم كلهم في غير حياة حقيقية حتى تحصل لهم هذه الروح التي بعث الله بها رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. فإن أدركوا هذه الروح وأخذوا بهذه الروح صارت لهم الحياة بدخولهم في الإسلام وأخذهم بتعاليمه وقيامهم بأمره، وحصلت لهم مع هذا الروح البصيرة أيضا، علموا ما ينبغي وما لا ينبغي، علموا ما يجب وما لا يجب، علموا الفرائض التي أمروا بها، وعلموا الأخلاق التي يدعون إليها، وعرفوا من ذلك الأعمال والأخلاق التي نهوا عنها، فصاروا على علم وعلى بصيرة وعلى هدى، وصاروا في حياة طيبة سعيدة لمن استقام على الهدى وحارب أسباب الرجع. وإنما يعرف هذا العلم وهذه الروح وهذه البصيرة من أقبل عليها وتأمل الغلاب منها وعرف الحقيقة التي خلق لأجلها، فإنه مخلوق ليعبد الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعبادته سبحانه بفعل الأوامر وترك النواهي، وكيف لك بذلك بدون العلم؟ لا وسيلة إلى الأخذ بالأوامر وترك النواهي، واعظم الاواني توحيد الله والاخلاص له، واعظم النواهي الشرك بالله عز وجل، ثم بعد ذلك بقيه الاواني وبقيه النواهي. فلا سبيل لك الى ان تعلم ذلك الا بالوحي، الا بهذه الروح، والا بهذا النور. لا سبيل الى ان تعرف اوامر الله على التفصيل، ونواهيه على التفصيل، وحدوده على التفصيل، حتى تاخذ بالاوامر عن بصيرة، وحتى تدع النواهي عن بصيرة، وحتى تجعل الحدود على بصيرة، إلا من طريق العلم الشرعي. فهذا يجب عليكم أيها الأبناء أن تعلموا بما به الثقافة الإسلامية، وأن تقبلوا عليها إقبال طالب لها مريد لها مشتاق إليها حريص عليها، لا يكمل بها علومه ولا يستعين بها على